فيه رقم مسلم خبر من المؤمن المستريح المستراح منه فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة ما ذكروا أن له ترجمة توثيق وهو في تصنيف البخاري بعض الناس يضعف هذا الحديث كل رجل مجهول وأنت تسلك إلى صححته باعتبار الصلاح كيف يرد على أمثال هؤلاء يقول أن الراوي مجهول عنده في جوابه شواهد لكن عمر بن حلحلة أنا أذكر ثقة عمر اسمه كلا هو الراوي عنه الزهري الراوي عنه المشيخة محمد بن حلحلة الليلي عن أبو مروان كعب بن مالك أن رسول الله مر عليه بينادى فقال مستريح ومسترع فقالوا يا رسول الله مستريح قالوا عبد المؤمن سبح من أصل الدنيا إلى آخر الحديث للتهذيب ما وجدنا له ما وجدنا نحن جميع الطرق يعني حتى في مستدر الإمام عبد ما وجدتم ماذا يعني ما وجدنا في فرق على الله فقط حتى في التهذيب جاء حتى الشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي اسمعوا من اليمن وهو الشيخ مخبر يعني يضاعفه وهو أظن متفق عليهم حديث موفق فما أدري يا شيخنا يعني حتى في السلسلة حديثة الصحيحة شيء انتقص هذا لفضيلتكم يعني ما وقفتم عنده كثيرا مرجع أنتموه شاهد للحديث يعني هذا الذي وقفت عليه وضع أصحابه نعم شحهم الشواهد وهذا هذا في الحال ما دام فينا الشواهد في الحديث صحيح فما يوجد تضعيف هذا الرجل فقط معليش هذا رجل مجهود نعترضه نعم فما بال الشواهد عنده عند المضاعي نعم جزاك الله خير لن يوجد أن تكون الحديث من صحيحة المسلسة حديث 23 فقط قال في المجلد الأول أظن جاءت منه يعني شاهد الحديث يعني أهل من الوائدة نعم شاهد الحديث المجلد الأول